أنا والليل أسود حالكم في سفح تورجر والجبال تميد والنار تلتهم التكادك والحصى وأزيد تلك الطائرات يزيد لعلمت أنا لا نفر ولا نميد وعلمت أنا في اللقاء أسود. لن ننتهي